لئلا يظن الناس ان هذه الخطبه تعني خطبه الحاجه امر واجب، ولانه ربما يمل الناس اذا صار يكرر هذه الخطبه كل جمعه. اما الفقره الاولى ونشته به فهي ايضا لم ترد في هذه الخطبه، لكن بعض الناس تكرر فيها يقول ونشته به ويقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ويعجل عن قوله ومن يضلل فلا هادي له. وهذا تفرد من بعض الناس، والامر في هذا فيما قد واسع، الامر في هذا واسع. واما حديث الذي اشار اليه في الفقره الثانيه في السؤال، بل وهو السؤال الثاني، فهو حديث ضعيف، لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، فهو حديث ضعيف، لكن بعض اهل العلم حسنه، وهو في الحقيقه معناه، وهو في الحقيقه من حيث المعنى صحيح، لان هوى الانسان اذا لم يكن تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فايمانه ناقص بلا شك. نعم. فضيلة الشيخ، ذكرتم في تفسير الحمد الوارد في الخطبه تعريفا، فهل يمكن أن نقول بأن تعريف الحمد هو الثناء على الجميل بالجميل؟ لا، هذا ليس صحيح. الثناء على الجميل بالجميل قد يكون قريبا من معنى الشكر، أي التثني على الجميل بجميله الذي فعل لا بجماله، فهذا التعريف ليس صحيح. ثم إننا أيدنا ما ذكرناه بأن الحمد ليس هو الثناء، بل الثناء تكرار الحمد أيدناه بالحديث الصحيح الذي ذكرناه أثناء كلامنا على هذا. أولا هذا حديث هذا اللفظ لا أعرف عنه هل هو صحيح أو لا. الثاني أن قول القائل الناس مجهدون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، نقول من قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا شرا يره، أي يرى الشر. ومجازات صاحب الشر بالشر يعني أنه جازى بمثل ما عمل، ومجازاته بمثل ما عمل وإن كان شرا بالنسبة له هي بالنسبة لله خير، لأنها عدل والعدل كله خير. ولعل هذا السؤال يجرنا إلى سؤال آخر أهم، وهي أننا نؤمن بالقدر خيره ماشي وشر، فهل في القدر الشر؟ نقول أما القدر الذي هو تقدير الله فليس فيه شر، فالكل خير. وأما القدر بمعنى المقدور الذي يقدره الله فهذا منه خير ومنه شر. مفهوم هذا أو لا؟ نقول أما القدر الذي هو فعل الله فليس فيه شر، لأن الله لا يفعل شيء إلا لحكمة، حتى وإن كان شرا بالنسبة للناس فهو حكمة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الفساد خير ولا شر؟ شر، لكن الله قدر لمصلحة عظيمة ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فقدر الله الذي هو تقديره ليس فيه شر، والمقدور الذي هو مقدور هذا فيه خير وشر. فمثلا الإبل ينتفع الناس بها، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الذئاب ينتفع الناس بها كما ينتفعون بالإبل؟ لا، بل يجدون منها الشر، تأكل الغنم وربما تأكل الصبيان ففيها شر، لكن هذا الشر بالنسبة لفعل الله عز وجل ليس شرا، لأن الله أوجد هذا الحيوان المفترس حتى يعرف الإنسان قدر نفسه، ويعرف أن الله تعالى له الحكمة في خلق النافع وخلق الضار، ويحرص على أن يتحصن في الأدخال التي وردت محسنة لقائلها. فتجد الآن أن في خلق الذئاب وأشباهها حكمة عظيمة، لن تنزل بنفسها شر شرا. الشر في المفعول لا في الفعل. الشر في المفعول لا في الفعل بالنسبة لله عز وجل. نعم.